استديو الحديثه في مجال المستوى في الترفيهيه. عندي 9 استديو للرعايه الحديثه والرعايه المستحدثة في تقديم الخدمات للمسنين. يعني انا باجي اقدم خدمات للمسن في اساليب تم استحدثها لتقديم الخدمات دي. هو الفصل السابع بين الخدمات. هديك تتكلم عن اساليب تقديم الخدمات للمسنين. ايه احدث الاساليب او ايه الاساليب الحديثه اللي ظهرت؟ اول حاجه عندي الرعايه الصحيه المنزليه. الرعايه الصحيه المنزليه للمسن بالعام كده دي بقدم خدمات، جميع الخدمات للمسن وهو جوه بيته. بقدمها لمين؟ للمسنين اللي بيعانوا من امراض مزمنه والمسنين اللي بيحتاجوا يدخلوا المستشفيات. ده بشكل عام وبشكل مبسط. يكون عندي خدمات الرعايه المنزليه، نوع من اساليب الرعايه او نوع من اساليب الحديثه في تقديم الخدمات الصحيه للمسنين اللي بيعانوا من امراض مزمنه والمسنين اللي بيحتاجوا الى دخول المستشفيات. طيب الجانب ده او في هذا الاسلوب بتناول نوعين من الكلام، جانب صحي وجانب اجتماعي. بيتم المزج ما بين الرعايه الطبيه وما بين خدمات المسنده الاجتماعيه للمسن. في الخدمات دي او في خدمات الرعايه الصحيه المنزليه بعمل مزج ما بين رعايه طبيه من ناحيه وناحيه ثانيه خدمات مسنده اجتماعيه للمسن. من خلال ان انا ايه بوفر له ممرضه، بوفر له زائر تمريض، بوفر له زائر صحي، بتابع المسن ده في تقديم الخدمات الطبيه والصحيه وتقديم الادويه وتوفيرها. ده من جانب الرعايه الصحيه او الرعايه الطبيه. اما الجانب الاجتماعي من خلال ان الاخصائي الاجتماعي بيقوم بدراسه مشكلات المسن ويعرف ايه المشكلات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بتواجه المسنين ويبدا ان هو يتعامل مع هذه المشكلات لتقديم حلول ليها. يبقى انا الاسلوب ده بنظر ليه من جانبين، جانب صحي وجانب اجتماعي. الجانب الصحي رعايه طبيه، توفير تمريض وزائر صحي وتوفير اساليب الرعايه الطبيه الحديثه والادويه. لكن الجانب الاجتماعي مسنده اجتماعيه بقى مين؟ انا كاخصائي اجتماعي بساند المسن، بدعمه، بشوف ايه مشكلاته، بتعامل مع المشكلات دي وازاي ان انا احل اواجه المشكلات دي. هناك بعض المؤسسات اللي بتتم او بتمزج ما بين هذه الخدمات وبتقدمها، زي عندي الهيئه القبطيه الانجيليه للخدمات الاجتماعيه، وعندي مركز مساعده او خدمات المسنين في مدينه نصر. تاني نوع او تاني اسلوب من اساليب الرعايه الحديثه هو وحده اسعاف المنزلي. وحده الاسعاف المنزلي خلي بالكم شبيه، يعني انا عندي خدمات صحيه منزليه، ده بقدم الخدمات للمسن وهو جوه بيته. تاني نوع اللي هو الرعايه اللي هو وحده الاسعاف المنزليه. وحده اسعاف منزليه بالعام كده بوفر عربيه اسعاف او سياره اسعاف بتقدم الخدمات للمسن برضه هو جوه بيته. يعني عربيه الاسعاف بتروح لحد عند المسن في مكانه. العربيه الاسعاف بتبقى مجهزه بالكامل، خدمات صحيه وطبيه وادويه وما يحتاجه المسن من مستلزمات. فبالتالي بيتم تقديم الخدمات الصحيه الاساسيه من خلال ان هي سيارات متنقله بها المستلزمات الضروريه عشان اقدر اقدم الخدمات دي للمسن. ثالث نوع من اساليب الرعاية الحديثة اللي هي المساعدة في الخدمات المنزلية. هتلاقوا كل اتنين شبه بعض، يعني الرعاية المنزلية الصحية شبه وحدة الإسعاف المنزلي. مساعدة في الخدمات المنزلية في البلد كده أو بالعام، إن أنا بوفر شخص بيساعد المسن في اللي هو احتياجاته اليومية. ممكن لو محتاج إن هو يقضي حاجة من السوق، ممكن لو محتاج إن هو يشتري أدوية، ممكن لو محتاج إن هو يعد طعام. اللي هو الحياه العاديه بتاعت المسن. بمعنى كده ان انا بجيب واحد بيساعده في كل مستلزمات او كل ما يحتاجه داخل البيت. بالتالي هذا النوع من انواع الرعايه مناسبا عن الرعايه الاسريه، ويعتبر بديل مناسب عن الرعايه الاسريه. عندما تعجز او تفقد الاسره قدرتها ان هي ترعى المسن اللي هو موجود عندها في الاسره. تاني مع الاحتياجات المستمرة للمسن، الأسرة ما بتقدرش إن هي تلبي هذه الاحتياجات فبتلجأ لنظام المساعدة. النوع ده من الخدمات بيقدم الخدمات المنزلية للمسن، زي ما قلت لكم كده، بوفر له أدوية، بجيب له أدوية، بجيب له حاجة في السوق، بقضي له حاجاته في إعداد طعام، إعداد حاجات في البيت، تنظيف، أيا كان اللي هو بيحتاجه المسن. رابع، عندي رابع نوع اللي هو مساعد المسن. مساعد المسن شبه المساعدة. المساعد المسن ده يعتبر نوع من الرعاية التعويضية أو البديلة. يعتبر نوع من الرعاية التعويضية أو البديلة، صح ولا غلط؟ يعتبر مساعد المسن نوع من الرعاية التعويضية أو البديلة عن الأسرة. هو صح، لأن مساعد المسن هنا أنا بتكلم عن الشخص نفسه اللي أنا بتم إعداده عشان يقدر يساعد المسن. أنا في الخدمات المساعدة المنزلية ده بيبقى الشخص بيجيب الحاجة، طب المساعد بتكلم عن الشخص نفسه اللي هيقوم بمساعدة المسن. عارفين لو سمعت عن حاجة اسمها جليس المسن؟ أكيد سمعت عنه. جليس المسن ده إن أنا بجيب حد، يعني مثلا لو عندي والدي أو والدتي أو أي كان شخص مسن في البيت وأنا بشتغل فترة شغل طويلة، فأنا بضطر بستعين بحد يقعد مع المسن اللي في البيت ويقضي له خدماته ويدي له أدويته ويوفر له احتياجاته. هو ده زي جليس المسن. بس مساعد المسن هنا هو إزاي إن أنا أعد وأؤهل هذا الشخص للتعامل مع المسن. يبقى بيعتبر مساعد المسن نوع من أنواع الرعاية التعويضية أو البديلة عن الإيه؟ عن الرعاية الأسرية. بيقوم شخص بتقديم هذه الخدمات ويرعى المسن في منزله أو في مكان عمله. بيبدأ يشبع احتياجاته ويلبي احتياجاته اللي بيحتاجها المسن، اجتماعية، نفسية، اقتصادية، أيا كان نوع المساعدة اللي بيحتاجها. في مؤسسات حكومية، مؤسسات أهلية بتقوم بإعداد دورات عشان تعد المسن، مساعد المسن تخصيصا. يعني أنا عندي مؤسسات بتجيب الأشخاص اللي هيبقوا مثلا مساعدين للمسنين أو اللي هو جليس للمسن، وبديله دورات عشان أفضل أأهله إزاي يتعامل مع الفئة دي باحتياجاتها ومشكلاتها وخصائصها. طيب، خامس أسلوب من الأساليب الحديثة هي الاستضافة المؤقتة للمسنين. استضافة مؤقتة للمسنين. يعني إيه استضافة مؤقتة للمسنين؟ يعني بمعنى أصح كده إن أنا باخد المسن في الدار عندي وبقعده عدد ساعات معينة. يعني مثلا عارفين نظام الحضانات اللي أنا بودي فيها الطفل من الساعة 8 للساعة 2 بيبدأ يتعلم ويمارس أنشطة ويدربوه على حاجات معينة وأرجع آخده آخر اليوم. نفس النظام برضه بالنسبة للاستضافة المؤقتة للمسن، إن المسن بيذهب لدار المسنين عدد ساعات معينة، بيتم استضافته لفترة معينة اللي هي عدد من الساعات، بيقدم من خلال هذه الفترة برامج اجتماعية واقتصادية وترفيهية ورحلات، وبعد كده بيرجع المسن البيت. يعني هي الأنشطة والخدمات اللي بتقدم خلال عدد الساعات المعينة دي اللي موجود فيها المسن. سادس نوع من أساليب الرعاية أو أساليب الرعاية الحديثة اللي هي بيوت المسنين. بيوت المسنين وليس دار المسنين، بيوت المسنين. الفرق بيوت المسنين اللي بتكلم عليها هنا ده كده ان انا بحاول ان انا ااهل او اهيئ المسن ان هو يعيش في بيوت. البيوت دي بيبقى بكامل حريته، بيمارس كل انشطته، بقدر اخليه يعتمد على نفسه في جوهرها، باماكن تمريضيه، في جوهرها اماكن تمريضيه. يعني هدف الاساسي او الرئيسي من البيوت دي ممكن ما تكونش عندنا في مصر، بس ده نوع من اساليب الرعايه الحديثه. ان انا بيبقى عندي بيت او بعمل له زي بيت افتراضي كده انه بيبقى موجود في المكان ده بيتك، هيجي لك فيه خدماتك الطبيه، هيجي لك فيه ادويتك، هيجي لك فيه حد يساعدك، ماشي، اعمل حاجتك بنفسك، شوف اللي تقدر عليه. بمعنى اصح ان انا بعمل تاهيل للمسن ان هو يقدر يتعايش ويعتمد على نفسه وينمي او استغل بقيه قدراته. وفي نفس الوقت انا من ناحيتي انا بقدم الخدمات الطبيه او الخدمات التمريضيه. يبقى بيوت المسنين نوع من الرعايه للمسن او متقدم للمسن من خلال تصميم بيوت المسنين بتسمح بيه بالحريه والخصوصيه. وبيبقى في تواصل برضه مع اقارب الشخص المسن ده في جوهرها اماكن تمريضيه. عشان عندي بعد كده اللي هو سابع نوع من انواع الرعايه اللي هي مراكز الرعايه التمريضيه. ايه اللي يفرق ما بين دي ودي؟ في البيوت انا بعمله زي بيوت افتراضيه بيتعايش فيها بيمارس فيها خصوصياته بيبقى كامل حريته بقدم له خدمات تمريضيه. طب المراكز، مراكز الرعايه التمريضيه الهدف منها او النوع ده بالذات بيهتم بالمسنين اللي بلغوا يعني ارذل العمر او في مرحله الموت بمعنى صح، يعني خلاص المسن اللي قدامي ده جاب اخره او خلاص ايام او خلاص مساله وقته ان هو مثلا يبقى خلاص العمر ينتهي. فبالتالي مراكز الرعايه التمريضيه هذا النوع بيهتم بمساعده المسنين اللي بلغوا ارذل العمر يعني هم كبار خالص في السن وبيعيشوا مرحله الموت اللي هو طويل المدى يعني في مرحله تعداد الموتى بمعنى صح. ببدا ان انا اوفر او احاول ان انا اهيئ جو يكون فيه دفء في حب في تعاون البي احتياجاته اشعره باهميته اساعده. بيتم تقديم المساعدات للمسن من خلال ان انا ببدا ااهل الاسره اللي بتساعد او بترعى المسن ان هم ازاي يتعاملوا مع الفئه دي او يتعاملوا مع المسن اللي قدامهم ويتعايشوا مع مشكلاته وامراضه ودنيته. تامن حاجه من اساليب الرعايه الحديثه اللي هي الطب وصحه المسنين. طب وصحه المسنين، طب وصحة المسنين ده فرع جديد من فروع الطب. زي ما انا عندي طب اطفال عندي طب المسنين. طب المسنين هو تم استحداثه حديثا يعني فرع جديد من فروع كلية الطب. ففرع الفرع ده بيهتم بالمسنين من حيث الخصائص والمشكلات وتقديم الخدمات الرعاية الصحية والطبية ليهم. بيهتم ان هو يدرس حالة الارهاق والتعب والإجهاد اللي بتأثر على المسن وبالتالي بينتج عنها قلق واكتئاب ومشاكل نفسية واجتماعية أخرى. فبالتالي طب المسنين بيهتم بالجانب الطبي والرعاية الطبية وفي نفس الوقت الخدمات الاجتماعية بتعتبر ركن أساسي من اهتماماته. يعني أنا مش مجرد طب وجزء من مثلا من علم الطب فأنا بهتم بس بالخدمات الطبية، لا انا كمان عندي الجانب او الخدمات الاجتماعيه ركن اساسي بيركز عليها من خلال ان الاخصائي الاجتماعي بيقوم بدور كبير في مساعده سواء المريض او التمريض او الاطباء. يعني بيبقى طول انا كاخصائي اجتماعي واحد من ضمن فريق العمل، معايا طبيب معايا ممرضه ببدا اساعد المريض والمسن اللي قدامي واسرته ازاي يتعاملوا مع المشكلات اللي بتواجه المسن والامراض سواء اجتماعيه اقتصاديه نفسيه وابدا اتعامل معاها اخصائي اجتماعي. ده النوع اللي هو النوع الثاني. النوع التاسع انا بتكلم عن التواصل عبر الانترنت او اخر اسلوب من الاساليب الرعايه الحديثه التواصل عبر الانترنت. بالبلدي كده او بالمجمل ازاي انا المسن بعد ما بيكبر بيطلع معاش بتبدا شبكه العلاقات الاجتماعيه تنحصر. وقلنا دي من اهم الاحتياجات والمشكلات اللي بتواجه المسنين كمشكلات اجتماعيه او احتياجات اجتماعيه. طيب انا دلوقتي دوري ازاي ان انا احاول ما يتمش او ما اخليش العلاقات دي تنحصر او المسن بينطوي وتبدا شبكه علاقاته دي تنتهي من خلال التواصل عبر الانترنت. ازاي ان انا ادرب المسن ان هو ممكن يستخدم النت في ان هو يتواصل مع الاخرين. وده من الاتجاهات الحديثه في هذه الايام. المسن بالفعل بيعاني من ان بيبقى في عالم اجتماعي اخر، يعني خلاص انا كبرت خلاص انا ماليش حد بعد ما كان عندي زمايل في العمل وعندي زمايل في الشغل في البيت وعندي اسره وعندي جيران كل العلاقات دي بتنحصر. فبالتالي نتيجة ضعف الروابط والعلاقات الاجتماعية ببدأ اهتم الباحثين ان هم ازاي يستخدموا الانترنت كوسيلة اقدر ان انا ايه المسنين يتكلموا بيها مع بعض وازاي المسن يتواصل بيها مع اسرته عبر البرامج المختلفة للانترنت. يبقى انا كده عندي اساليب الرعاية الحديثة، عندي 9 اساليب للرعاية الحديثة اللي هي الرعاية المنزلية، الرعاية الصحية المنزلية، وعندي وحدة الإسعاف المنزلي، وعندي مساعدة في الأعمال المنزلية أو المساعدة المنزلية، وعندي مساعد المسن نفسه، وعندي مراكز بيوت المسنين ومراكز الرعاية التمريضية، وعندي تواصل عبر الإنترنت. كل دي وسائل وأساليب حديثة. لا مش فئة عمرية، أنا بتكلم عن المسنين فقط لا غير. بس النظام، أنت قصدك تقسيمة المسنين؟ لا، هو بغض النظر عن تقسيمة المسنين إيه، فأنا بصي بيبقى زي بيت افتراضي كده بيعيش فيه، ده بيبقى مثلا من خلال مراكز أو من خلال أماكن معينة. هو مش موجود عندنا بصراحة في مصر، يعني النظام ده مش موجود. إحنا عندنا بنلاقي دار مسنين أو أندية مسنين، لكن النظام ده بيبقى زي بيوت كده، وكل مسن قاعد بيتعامل بطبيعته. ازاي ان انا ايه اخليك ما تعتمدش على حد، ده الهدف يعني بالبلدي، ما تعتمدش على حد، تقوم باداء حاجاتك انت بما يتناسب مع قدراتك، وفي نفس الوقت انا بقدم لك خدمات التمريضيه من خلال البيوت دي. واضح؟ بس مش دار مسنين، لان دور المسنين بتختلف. إننا دار المسنين بيبقى فيها إقامة كاملة وتعايش كامل للمسن، وفي ناس بتخدمه جوه، يعني في ناس مسؤولة عنه اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، بيتم إن أنا بصرف عليه، بقدم له أكله وشربه ولبسه. هناك في برامج ترفيهية بتحدث، في برامج ثقافية بيتكلم مع غيره، بيبقى إقامة كاملة. ده اللي بيفرق عنه دار المسنين. في أي استفسار في الجزئية دي؟ أنا هشرح الفصل بس، هو الفصل يعني صغير مش هتكتب على الأقل، بس خلي بالكم إن صح وغلط وحكاية، لأن بيتكلموا عن الرعاية المناسبة أو الرعاية التعويضية البديلة عن الرعاية الأسرية. تمام؟ عندي مساعدة في الأعمال المنزلية، وعندي مساعد المسن اللي هو شبه بعض، عندي الرعاية المنزلية، وعندي الإسعاف المتنقل، والاثنين بالمسن البيت سواء في الرعايه المنزليه او في الاسعاف المتنقل، بجيب لحد بيته بخدمه. في اي استفسار في الجزء ده؟ حاولوا تفهموا الاسئله بتيجي ازاي، او مضمون السؤال عشان تعرفوا تجاوبوا عليه، لان اللي لاحظته انكم في اعمال السنه الحمد لله ما شاء الله ما حدش بيجاوب، وناقلين من الكتاب. انتوا ما فهمتوش السؤال محتاج ايه. السؤال لما بتكلم عن مجتمع نوعي، مجتمع نوعي، فانا بتكلم ان المسنين دول لهم خصائص واحتياجات ومشكلات. يبقى انا محتاجه ايه؟ اعرف المسن بخصائصه باحتياجاته ومشكلاته. والله ما عرفتش حد كده. فانا بقول لكم ان ممكن تبقى الماده سهله وسلسه كلها، بس كلمه معينه او فرق ما بين اثنين يوقع صح وغلط. ممكن ابقى قصدي بتكلم عن بيوت المسنين واقول لك ان هي دي اماكن تمريضيه في جوهرها، تروح مختارين مراكز الرعايه التمريضيه لمجرد ان انا قلت كلمه تمريضيه. واضح؟ ففي هو يبان سهل.